الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.

الله أكبر. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.